بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب وطالبات الفرقة الرابعة كلية الحقوق جامعة جنوب الوادي، بنتواصل مع حضراتكم استكمالا لشرح محاضرات قضاء التأديب، وهنتكلم دلوقتي عن موضوع اسمه العقوبات التأديبية. اللي بيهمنا في موضوع العقوبات التأديبية المبادئ القانونية اللي بتحكم العقوبة، أو معنى أدق كما هو معلوم في الكتاب، المبادئ القانونية في مجال العقوبات التأديبية. الموضوع بيتعلق أنه هناك مجموعة من المبادئ بتحكم العقوبات التأديبية، يعني لابد أن يكون العقوبة لا تخرج عن هذه المبادئ. المبادئ اللي بتحكم العقوبة التأديبية كثيرة، لكن منها أو من أهمها المبدأ الأول اللي احنا بنشير إليه بمبدأ شرعية العقوبة التأديبية. والمقصود بمبدأ شرعية العقوبة التأديبية إنه لا يجوز توقيع أي عقوبة إلا إذا كان المشرع نص على هذه العقوبة، كما هو الحال في القانون الجنائي. نحن نعلم أنه في مبدأ ساري اللي هو لا جريمة ولا عقوبة بغير نص، فكذلك الحال في مجال التأديبي. إذا كان المشرع لم يحدد الجرائم التأديبية تحديدا حصريا لصعوبة ذلك أو لأسباب كثيرة، إلا أنه في مجال العقوبات التأديبية المشرع حددها تحديدا دقيقا، وبالتالي بيسري هنا مبدأ لا عقوبة إلا بالنص. معنى كما ذكرنا أنه لا يجوز لسلطات التأديب أيا كانت هذه السلطة أيا كان نوعها أن تطبق عقوبة إلا إذا كانت هذه العقوبة من العقوبات المنصوص عليها في القانون اللي بيحكم التأديب، وأي عقوبة تطبق خلاف ذلك فالعقوبة غير صحيحة ويحكم القضاء بإلغائها. النظم التأديبية معظمها بتتجه إلى تحديد العقوبات تحديدا مقدما على سبيل الحصر، وأخذتها في ذلك بمبدأ أو بفكرة شرعية العقوبات التأديبية اللي هي معروفة في القانون الجنائي. وبالتالي كما ذكرنا أن سلطات التأديب لا يجوز لها طبقا لهذا المبدأ أن توقع عقوبة على من ارتكب الجريمة التأديبية لم يكن المشرع قد قرر هذه العقوبة أو نص عليها. هذا المبدأ اللي هو مبدأ شرعية العقوبات التأديبية نصت عليه قوانين الوظيفة العامة في مصر، وكان أشار إليها أو نص عليها قانون العاملين المدنيين اللي كان في 47 لسنة 1978، نص عليها في المادة 80 من هذا القانون، وأيضا قانون الخدمة المدنية في سنة 2015 نص على مجموعة من العقوبات التأديبية، وكذلك الحال ما أقره المشرع في قانون الخدمة المدنية الأخير اللي هو رقم 61 لسنة 2016، حيث نص في المادة 61 من هذا القانون على 8 عقوبات يجوز توقيع إحداها على الموظف المخالف، وبالتالي لا يجوز توقيع أي عقوبة خلاف هذه العقوبات. المبدأ الثاني اللي هو مبدأ شخصية العقوبة التأديبية، يعني مبدأ شرعية العقوبة، والمبدأ الثاني مبدأ شخصية العقوبة التأديبية. في البداية بنبين ايه المقصود بمبدأ شخصية العقوبة التأديبية. المقصود بهذا المبدأ انه العقوبة التأديبية يجب انها تلحق بالشخص اللي ارتكب او بالموظف اللي ارتكب المخالفة التأديبية او الجريمة التأديبية أو الذنب الإداري، إنه هذه العقوبة تنصب على هذا الشخص فقط. السبب لأنه ليس من العدالة، أو بمعنى أدق بيعتبر من الظلم والمجفاة للعدالة، إنه تطبق العقوبة على شخص خلاف الشخص الذي ارتكب هذه الجريمة. في استثناء وحيد بيرد على مبدأ شخصية العقوبة، الاستثناء ده نص عليه المشرع المصري في قانون العاملين المدنيين في 78، ونص عليه أيضا في قانون الخدمة المدنية الأخير في المادة 58 من هذا القانون، الاستثناء ده يمكن تطرقنا إليه أكثر مرة، اللي هو المتعلق بحال ارتكاب الموظف لمخالفة نتيجة الأمر صادر إليه من الرئيس الإداري. لكن طبعا الاستثناء هنا بتحكم ضوابط، الضوابط دي بيشترط عشان نخرج عن مبدأ شخصية العقوبة أنه الموظف الموجه إليه الأمر بيكتشف الخطأ أو عدم المشروعية وبيقوم بتنبيه الرئيس الإداري بهذا الخطأ، لأن يعني الأمر الصادر إليه من الرئيس الإداري غير مشروع، وإنه العامل يقوم بتنبيه أو الموظف يقوم بتنبيه الرئيس الصادر منه هذا القرار، يقوم بتنبيهه كتابة، ولكن الرئيس الإداري يصر بعد ذلك على تنفيذ هذا الأمر ويكون ذلك كتابة. في هذه الحالة إذا قام المرؤوس بتنفيذ القرار غير المشروع، تنفيذ القرار غير المشروع طبعا يعتبر مخالفة إدارية أو مخالفة تأديبية، فهنا الذنب لا يقع على الموظف المرؤوس الذي قام بتنفيذه، وإنما يقع على الرئيس الآمر، وده يعتبر الاستثناء الوحيد على مبدأ شخصية العقوبة. المبدأ الثالث اللي هو مبدأ وحدة العقوبة التأديبية، مبدأ وحدة العقوبة التأديبية. المقصود بالمبدأ ده إنه لا يجوز معاقبة مرتكب الجريمة التأديبية بعقوبتين، لا يجوز أن توقع على من ارتكب الجريمة التأديبية عقوبتين، لكن هنا القيد إنه يشترط ألا العقوبتين دول لا يكونوا عقوبتين أصليتين، يعني ما نوقعش عليها عقوبتين أصليتين عن نفس الجريمة أو نفس المخالفة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. ليه بنقول عقوبتين أصليتين؟ لأنه في عقوبات أصلية وفي عقوبات تبعية وفي عقوبات تكميلية. فالمعني هنا بمبدأ وحدة العقوبة العقوبات الأصلية اللي هي نص عليها المشرع كما ذكرنا منذ قليل في المادة 61 من قانون الخدمة المدنية، كما هو الحال في الإنذار أو الخصم أو الوقف أو خفض الدرجة وما إلى ذلك. يبقى لا يجوز ما على سبيل المثال أن نوقع على الموظف في مخالفة واحدة أو في جريمة واحدة، ما يجوزش أن أنا أوقع عليه عقوبة الإنذار مثلا وأخصم له من الأجر، أو أخصم له من الأجر أو أوقفه عن العمل وما إلى ذلك، إنما لابد أن تكون العقوبة الموقع عليه عقوبة واحدة، عقوبة أصلية واحدة. المبدأ ده بيجد مبرره في العدالة، تحقيق الاعتبارات المتعلقة بالعدالة والمصلحة الاجتماعية والوظيفية اللي بتقضي بعدم معاقبة العامل عن خطأ واحد. طبعا المبدأ ده من أهميته المحكمة الدستورية اعتبرته من المبادئ الدستورية. طبعا هذا المبدأ اللي هو وحدة العقوبة عشان نفعله أو يتم العمل به له شروط، يعني يشترط لإعمال مبدأ وحدة العقوبة أول حاجة أن تكون المخالفة التأديبية مخالفة واحدة، وأن تكون العقوبات التأديبية الأصلية منتمية إلى نظام قانوني واحد، بالإضافة إلى وحدة السلطة التأديبية المختصة. وحدة المخالفة التأديبية يعني الموظف لو ارتكب مخالفتين تأديبيتين ووقعت عليه عقوبتين فلا يعد ذلك خروج على مبدأ وحدة العقوبة، لأنه كل مخالفة لها عقوبة تناسبها. العقوبات التأديبية الأصلية اللي هتوقع تكون منتمية لنظام قانون واحد، يعني لو الموظف ارتكب مخالفة والمخالفة دي بتمثل جريمة تأديبية وجريمة جنائية وتم توقيع جزاء جنائي عليه وأيضا جزاء تأديبي، فهنا لا يعتبر هذا خروجا على وحدة العقوبة، لأنه كل عقوبة بتنتمي إلى نظام قانوني معين، العقوبة الجنائية بتنتمي للنظام الجنائي والعقوبة التأديبية بتنتمي إلى النظام التأديبي، وبالتالي مفيش خروج أيضا على مبدأ وحدة العقوبة. كذلك من شروط إعمال المبدأ أيضا اللي هي إنه تكون السلطة التأديبية اللي بتوقع العقاب سلطة واحدة، يعني لا يجوز إن السلطة اللي بتوقع العقوبة توقع عقوبتين في نفس الوقت، لكن عند اختلاف السلطات التأديبية يبقى هنا لا يوجد خروج على مبدأ وحدة العقوبة. يعني أنا على سبيل المثال لو عندي موظف في إحدى الوظائف، ومثال من الواقع العمل عندنا بيعمل دراسات عليا في الجامعة في إحدى الكليات، تم ضبطه متلبسا بالغش، ففي هذه الحالة بيتم توقيع عقوبة تأديبية عليه داخل الكلية وداخل الجامعة لارتكاب الغش. وأيضا يمكن أن تقوم الجهة التي ينتمي إليها وظيفيا بتوقيع عقوبة عليه لارتكابه مخالفة تأديبية تتمثل في خروج على مقتضى الوظيفة، لأنه ده طبعا بيعتبر خروج على مقتضى الوظيفة اللي هي تقتضي الأمانة وتقتضي النزاهة وعدم الغش وما إلى ذلك. ففي هذه الحالة لو وقعت عقوبة من سلطة التأديبية اللي بينتمي إليها الموظف، ووقعت أيضا عقوبة تأديبية من السلطة المتعلقة بالامتحان، السلطة الجامعية أو السلطة الموجودة في الكلية، يبقى في هذه الحالة لا يعتبر خروج على مبدأ وحدة العقوبة، لأن العقوبتين صادرتين من جهتين مختلفتين وليس من جهة تأديبية واحدة. المبدأ الرابع اللي هو مبدأ المساواة في العقوبة. يبقى أنا عندي مبدأ شرعية العقوبة، وعندي مبدأ وحدة العقوبة، وعندي مبدأ شخصية العقوبة. المبدأ اللي معانا اللي هو مبدأ المساواة في العقوبة، بمعنى إنه الموظف إذا ارتكب جريمة تأديبية معينة فلابد أن يكون هناك مساواة في توقيع العقوبة. بمعنى إيه؟ مركز الموظف الاجتماعي لا يهمني في هذا الأمر، لا يوجد تفاوت في توقيع العقوبة بين موظف وآخر نظرا لتفاوت المركز الاجتماعي. يعني ما فيش تمييز على أساس الجنس أو الدين أو العقيدة أو الاختلاف الطبقي أو الاجتماعي أو المالي. لا يهمني إذا كان الموظف فقير أو غني، لا يهمني إذا كان الموظف من أسرة أرستقراط أو أسرة فقيرة، لا يهمني إذا كان الموظف ينتمي إلى تيار سياسي معين، وإنما هناك مساواة في توقيع العقوبة بغض النظر عن الأمور التي ذكرناها. لكن لا يعد خروج على مبدأ المساواة في العقوبة الاعتداد بالظروف الشخصية للموظف. يعني أنا ممكن عندي موظف يرتكب مخالفة وموظف آخر يرتكب نفس المخالفة، وتوقع عقوبة على الموظف الأول تكون عقوبة ضعيفة أو عقوبة هينة، بينما توقع عقوبة أشد على الموظف الثاني. هنا لا يعتبر ذلك خروج على مبدأ المساواة، لأن الظروف الشخصية لابد أن يكون لها محل اعتبار عند توقيع الجزاء التأديبي، لأنه الموظف الأول اللي بنوقع عليه عقوبة بسيطة ممكن يكون موظف حسن السمعة، حسن السلوك، موظف لم يعتد على ارتكاب الأخطاء التأديبية، وإنما هو رجل ملتزم ومسلكه ملتزم في مسلكه، أو كان حسن النية وحسن المقصد، فبالتالي نوقع عليه عقوبة بسيطة. أما الموظف الآخر فمن الجائز أن يكون موظف مهمل أو اعتاد ارتكاب الأخطاء أو لا يبالي أو ما ذلك، بالإضافة إلى الأعباء الوظيفية. ممكن الموظف لو تكون أعباءه الوظيفية شديدة أو كبيرة، بينما الموظف الثاني أعباءه الوظيفية ليست بالكثرة اللي بتبرر تخفيف العقاب عليه. فهنا النظر للظروف الشخصية لا يعتبر ذلك بمثابة إخلال بمبدأ المساواة في العقوبة. المبدأ الخامس اللي معانا اللي هو مبدأ التناسب. تناسب إيه؟ اللي هو مبدأ تناسب العقوبة مع الجريمة. فكرة المبدأ ده بتقوم على إنه في قاعدة أساسية اتكلمنا عنها كتير قبل كده، إنه المشرع لم يحدد الجرائم التأديبية تحديدا دقيقة أو تحديدا حصريا، بمعنى دق لم يحددها تحديدا حصريا، وفي الوقت ذاته قام المشرع بتحديد العقوبات التأديبية تحديدا حصريا كما ذكرنا منذ قليل. معنى ذلك انه المشرع معنى ذلك انه سلطات التأديب بتتمتع بسلطة تقديرية في توقيع العقوبة أو اختيار العقوبة بالنسبة للمخالفة التي ارتكبها الموظف. لكن طبعا هذا الأمر الأخذ به على إطلاقه ممكن يؤدي إلى نتائج غير مقبولة. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا عندي موظف ممكن يرتكب مخالفة بسيطة، وتطبيق هذا المبدأ على إطلاقه اللي هو حرية السلطة التأديبية في اختيار العقوبة، تطبيقه على إطلاقه يؤدي إلى إطلاق يد الإدارة في توقيع ما تشاء من عقوبات. يعني أنا موظف وبرتكب مخالفة بسيطة جدا أو يسيرة جدا، وقد أكون مرتكبها للمرة الأولى أو ما إلى ذلك، وأفاجأ بالإدارة توقع علي عقوبة قاسية أو عقوبة شديدة بالنسبة لهذه المخالفة التي وقعت مني. في المقابل ممكن إعمال هذا المبدأ اللي هو حرية الإدارة في اختيار العقوبة التأديبية أو توقع العقوبة التأديبية أيضا نجده في الناحية المعاكسة. يعني موظف اعتاد على ارتكاب الجرائم التأديبية أو موظف ارتكب جريمة تأديبية على درجة من الجسامة، وألاقي إنه الإدارة متذرعة بهذه الحجة تقوم بتوقيع عقوبة سهلة أو بسيطة أو لا قيمة لها إذا ما قورنت بالذنب الإداري المرتكب. في كلا الحالتين، في حالة تشدد الإدارة إزاه الموظف أو تساهل الإدارة إزاء الموظف، في كلا الحالتين يعتبر خروج على مبدأ التناسب اللي احنا بنتكلم عنه، مبدأ تناسب العقوبة التأديبية مع الجريمة المرتكبة. معناها زي ما قلنا انه يكون العقوبة التي توقع مناسبة للجريمة المرتكبة، لا تكون شديدة جدا بالنسبة للجريمة المرتكبة ولا تكون فيها نوع من التساهل الشديد بالنسبة للجريمة المرتكبة. عشان كده بنقول انه اذا كانت الإدارة لها سلطة، اذا كانت السلطة التأديبية لها سلطة تقديرية في توقيع العقوبة على الموظف، إلا أن هذا الأمر يخضع لرقابة القضاء من حيث الشدة ومن حيث التساهل، والقضاء من حقه يراقب ما إذا كانت العقوبة شديدة أو إذا كانت العقوبة سهلة وميسرة حسب ما يراه القضاء في هذا الأمر. يبقى أنا عندي المبادئ الحاكمة للعقوبة التأديبية تتمثل في شرعية العقوبة، تتمثل في شخصية العقوبة، تتمثل في وحدة العقوبة التأديبية، تتمثل في المساواة في تطبيق أو توقيع العقوبة التأديبية، وأخيرا المبدأ الأخير اللي هو مبدأ التناسب بين الجريمة المرتكبة والعقوبة الموقعة. ده بالنسبة للعقوبات التأديبية، المبادئ اللي بتحكمها اللي بتحكم العقوبة التأديبية. لما نجي نكمل الحديث عن العقوبات التأديبية كان هنتكلم عن حاجتين. الحاجة الأولى اللي هي أنواع العقوبات التأديبية، إيه هي العقوبات بمعنى دقيق، إيه هي العقوبات التأديبية، وبعد كده هنشوف هل تمحى هذه العقوبات أم لا. المقصود بالعقوبات التأديبية اللي هي العقوبات اللي نص عليها المشرع زي ما قلنا في المادة 61 من قانون الخدمة المدنية الأخير. أول حاجة هنلاقي زي ما قلنا إن المشرع حددها تحديد حصري، وكان المشرع في القانون القديم جعلها 11 عقوبة بالنسبة للموظفين العاديين وأربع عقوبات بالنسبة للموظفين شاغلي الوظائف العليا. ده في قانون العاملين المدني. لكن القانون الحالي المعمول به هنلاقي ان المشرع قلل من هذه العقوبات، يعني قلل عدد هذه العقوبات بالنسبة للموظفين العاديين. بعد ان كانت 11 عقوبة جعلها المشرع في القانون الاخير 8 عقوبات فقط، يعني في 3 عقوبات لم ينص عليهم المشرع، وبالتالي لا يجوز لجهة الادارة ان تحكم بعقوبة من هذه العقوبات الثلاثة التي اغفلها المشرع في القانون الأخير. ده بالنسبة للموظفين العاديين. لكن بالنسبة للموظفين أصحاب الوظائف العليا أو الإدارة العليا، هنلاقي إنه المشرع نص على 4 عقوبات في قانون العاملين المدنيين، وهم نفس العقوبات الأربعة في قانون الخدمة المدنية الأخير، اللي هم التنبيه واللوم والإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة. دي العقوبات اللي بيتم توقيعها على الموظفين شاغلي الوظائف العليا اللي هم التنبيه واللوم والإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة. دول الأربع عقوبات اللي بيتم توقيعهم على الموظف من شاغلي الوظائف العليا. أما العقوبات اللي بتطبق على الموظفين العاديين اللي هم ما دون شاغلي الوظائف العليا فبلغيهم زي ما ذكرنا 8 عقوبات. بتتمثل هذه العقوبات، نشير إلى هذه العقوبات. العقوبة الأولى اللي هي عقوبة الإنذار، أول عقوبة عندي من العقوبات اللي هي عقوبة الإنذار. الإنذار بيعتبر أخف عقوبة من العقوبات، وهي عقوبة كما ذكرنا قاصرة على الموظفين العاديين، وبالتالي ما فيش عقوبة اسمها عقوبة الإنذار بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا. الإنذار زي ما ذكرنا أخف العقوبات التأديبية، وبديهي أو طبيعي أن هذه العقوبة بتتناسب بداهة مع المخالفات البسيطة أو المخالفات اليسيرة. عقوبة الإنذار عقوبة ليس لها أثر مالي، يعني ما فيش آثار مالية تتوقع على عقوبة الإنذار، وإنما عشان كده بنقول إن هذه العقوبة هي مجرد عقوبة أدبية. الهدف منها إن إحنا نبصر الموظف بإنك أنت ارتكبت خطأ، وبنحذرك وبننبهك إلى عدم العودة إلى هذا الفعل مرة أخرى، وإلا تعرضت لجزاء أشد. يقابل هذه العقوبة بالنسبة للموظفين الكبار لمشاغل الوظائف العليا كما ذكرنا عقوبة التنبيه. طبعا احنا لما قلنا العقوبات بالنسبة لشاغل الوظائف العليا 4 عقوبات: التنبيه واللوم والإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة. طبعا في رأي فقهي بينتقد هذه العقوبات الأربعة فقط، لأنه العقوبات دي إما عقوبات سهلة ويسيرة، وإما عقوبات في غاية الشدة أو في غاية الصعوبة، يعني ما فيش مرحلة وسط بين المرحلتين، لأنه إحنا بنلاقي سواء كان تمديه أو لوم دي عقوبات أدبية أو عقوبات معنوية ولا يترتب عليها آثار مالية وما إلى ذلك. وفي المقابل العقوبتين التانيين اللي هما الإحالة للمعاش والفصل من الخدمة بنلاقيها عقوبات على درجة عالية من الجسامة، لأنه بتؤدي إلى إنهاء الخدمة لهذا الموظف المحكوم عليه بإحدى هاتين العقوبتين. وبالتالي بنجد في فراغ شديد بين العقوبات السهلة جدا وبين العقوبات الشديدة جدا. عشان كده الفقه كان بيرى إنه كان حريا بالمشرع إنه ينص على عقوبات أخرى كنوع من التدرج بالنسبة للموظفين شاغلي الوظائف العليا، زي عقوبة الوقف عن العمل مثلا أو عقوبة الخصم من الأجر، عشان تتناسب العقوبات مع جميع الجرائم المتوقع حدوثها من موظفين شاغلي الوظائف العليا. على أي حال من الأحوال، العقوبة الأولى عقوبة الإنذار بالنسبة للموظفين العاديين، وعقوبة التنبيه بالنسبة للموظفين شاغلي وظائف الإدارة العليا. النوع الثاني من العقوبات اللي هي بنتكلم دلوقتي في عقوبات الموظفين العاديين، اللي هي عقوبة الخصم من الأجر. والخصم هنا من الأجر بيكون لمدة لا تجاوز 60 يوم في السنة. طبعا بننبه بداية ان دي طبعا ما هيش عقوبة معنوية ودية، انما هي عقوبة مالية. ليه؟ لأنه بيترتب عليها انقاص مرتب الموظف بحسب ما تقضي به هذه العقوبة، يعني بحسب ما يتم خصمه. المقصود بالأجر هنا المرتب الأصلي اللي بيتقاضاه الموظف متى؟ وقت صدور القرار، لا وقت ارتكاب المخالفة. يعني هو ارتكب المخالفة في شهر معين، ما لناش علاقة بالراتب اللي بيتقاضاه الموظف في هذا الشهر، إنما الخصم هيتم على أساس الراتب الذي يتقاضاه الموظف وقت صدور القرار بالخصم. بنلاحظ إنه في قيود هنا بترد على هذه العقوبة. القيد الأول إنه أول حاجة لا يجوز أن يزيد الخصم على 60 يوم في السنة، لا يجوز أن يزيد الخصم من الأجر على 60 يوم في السنة. القيد الثاني إنه لا يجوز أن يزيد مجموع ما يخصم من المرتب المستحق الموظف عن نصف الأجر أيا كان سبب الخصم. دي النوع الثاني من أنواع العقوبات. النوع الثالث اللي هو برضو من العقوبات اللي بنتوقع على الموظفين العاديين، احنا خلاص الموظفين الكبار انتهينا منهم زي ما قلنا التنبيه واللوم والإحالة والفصل. يبقى كلامنا دلوقتي عن الموظفين العاديين. النوع الثالث من العقوبات اللي هو الوقف عن العمل. والوقف عن العمل هنا الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز 6 أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل. 6 أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل. احنا نلاحظ هنا انه الوقف المقصود به كعقوبة أصلية هنا الوقف عن العمل بالضوابط اللي احنا هنذكرها من شوية، لكن لأنه في أنواع تانية من الوقف زي الوقف الاحتياطي اللي هو اللي بيتم لمصلحة التحقيق زي ما نتعرض ليه في محاضرة أخرى، أو أحيانا يكون الوقف بقوة القانون عندما يكون الموظف محبوسا احتياطيا أو بيكون في حالة تنفيذ حكم جنائي. لكن المقصود بالوقف هنا الوقف عن العمل كعقوبة أصلية بالضوابط اللي حددها المشرع. طبعا بيكون الوقف مشروط بشروط معينة، إنه أول حاجة لا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن العمل على 6 أشهر. لا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن العمل على 6 أشهر. الحاجة الثانية إنه الوقف عن العمل بيكون مصحوب بصرف نصف الأجر مع صرف نصف الأجر الكامل. الوقف هنا بيكون مع صرف نصف الأجر الكامل طوال مدة الإيقاف. في جزئية هنا الموظف الموقوف عن العمل، احنا بنقول ممكن يوقف لمدة 6 أشهر، لا يزيد على 6 أشهر. الوظيفة اللي بيقوم بها الموظف الموقوف عن العمل، من يشغل، هل يجوز شغل وظيفة الموظف الموقوف عن العمل؟ هنا احنا بننبه انه هذه الوظيفة لا يجوز ان تشغل عن طريق التعيين او الترقية خلال مدة الوقف، انما ايه، انما يمكن شغل هذه الوظيفة عن طريق الندب فقط. لا تشغل هذه الوظيفة الا عن طريق الندب فقط، لانه بيحتفظ لي بالوظيفة في هذه الحالة، وبنشغلها عن طريق الندب متى اقتضى الصالح العام ذلك، يعني مصلحة الوظيفة بتقتضي انه يحل محله شخص اخر. العقوبة الرابعة اللي أشار إليها قانون الخدمة المدنية الأخير اللي هي تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن 2 سنين. يعني موظف ارتكب مخالفة ممكن نعاقبه بأنه نأجل له الترقية بتاعته، بس هنا لمدة لا تزيد على 2 سنين، سواء كانت الترقية هنا بالأقدمية أو الترقية بالاختيار. يعني متى حلت ترقية هذا الموظف سواء كان بالأقدمية أو بالاختيار، لا يرقى إلا بعد مضي 2 سنين كنوع من العقوبة. طبعا هنا بنلاحظ إنه هذه العقوبة تسري ليس من وقت ارتكاب المخالفة، أو ليس من وقت تاريخ توقيع العقوبة، إنما هنا بيكون من تاريخ استحقاق الترقية. يعني 2 سنين دول بيكونوا من تاريخ استحقاق الترقية. بمعنى إيه؟ بمعنى أنا لو عندي موظف مثلا كان تم تعيينه في سنة 2015 على سبيل المثال، وكانت المدة الواجب عليه قضائها 5 سنين عشان يرقى لدرجة جديدة أو وظيفة أعلى، لابد، يعني هو عين في 2015 ولابد أن يرقى، عشان يرقى لابد أن يمضي عليه 5 سنوات، يعني المفروض يرقى في سنة 2020. ارتكب مخالفة وبعد 2 سنين تم توقيع عقوبة عليه، بعد 2 سنين تم توقيع العقوبة عليه. يبقى في هذه الحالة الترقية بتاعته لا تحل في سنة 2020 وإنما تحل في 2022. يبقى هو بعد ما كان ممكن يرقى في بعد مضي 5 سنوات في سنة 2020، إنما نتيجة لتوقيع العقوبة عليه بتأخير الترقية عند الاستحقاق، فبالتالي لو كان هيرقى في سنة 2022. العقوبة الخامسة اللي هي عقوبة الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى. طبعا يجوز لسلطات التأديب أنها توقع على الموظف عقوبة الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى، بس هنا يكون في المستوى الأدنى مباشرة، يعني نزله للدرجة التي كان يشغلها قبل الدرجة التي يشغلها حاليا. هنا بنقول إنه الخفض يكون للدرجة أو للمستوى الأدنى مباشرة، ما ينفعش يكون لمستويين أو ثلاث وما إلى ذلك. وبنشترط هنا أو يكون تنفيذ هذه العقوبة ممكن، في إمكانية لتنفيذ العقوبة. بمعنى إيه؟ بمعنى مثلا لو كان الموظف بداية تعيينه على الدرجة الثالثة وارتكب مخالفة معينة، وأيا كانت جسامة هذه المخالفة، ما ينفعش أوقع عليه عقوبة الخفض إلى المستوى الأدنى مباشرة، لأنه هو أول تعيينه على الدرجة الثالثة، أول درجاته الدرجة الثالثة، فما ينفعش أنزله على الدرجة الرابعة، لأن هو الدرجة المعينة عليها بداية التعيين فيها بيكون على الدرجة الثالثة، فما ينفعش أوقع عليه عقوبة الخفض للدرجة أو للمستوى الأدنى مباشرة، لأنه ده هنا في عدم إمكانية لتوقيع العقوبة. كذلك الحال لو موظف بداية تعيينه على الدرجة الستة، كما هو الحال مثلا في عمال الخدمات المعونة، العمال في المصالح الحكومية، فمهما كانت جسامة الجريمة المرتكبة ما اقدرش اوقع عليه عقوبة الخفض الى المستوى الادنى مباشرة، لانه مفيش درجة تالي او اقل من الدرجة المعين عليها اللي هي ايه، اللي هي الدرجة السادسة. طبعا هنا العقوبة بتبقى قاصرة على الخفض إلى المستوى الأدنى مباشرة دون وجود أمر آخر، كما هو الحال في العقوبة الستة اللي هي الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة. العقوبة الستة اللي هي الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية. هنا اللي بيميز العقوبة الستة دي عن العقوبة السابقة اللي هي الخامسة، إنه هنا بنخفض المستوى الوظيفي بالإضافة إلى تخفيض الأجر إلى القدر الذي كان يتقاضاه قبل الترقية. يبقى العقوبة هنا لا تقتصر على مجرد تنزيل الموظف للدرجة الأدنى، وإنما بتتضمن أيضا خفض الأجر اللي بيتقاضاه إلى القدر الذي كان عليه قبل آخر ترقية له. ده العقوبة الستة اللي نص عليها المشرف في قانون الخدمة المدنية. العقوبة السابعة اللي هي عقوبة الإحالة إلى المعاش، ودي من العقوبات الشديدة، عشان كده المشرع جعل أمر توقيعها أو لا يملكها إلا المحكمة التأديبية، يعني السلطات التأديبية جهة الإدارة لا تملك توقيعها، وإنما تملك المحكمة التأديبية توقيعها. العقوبة دي بتعني من شدتها بتعني إنهاء علاقة الموظف بالدولة بالإدارة، مع احتفاظه بالمعاش اللي بيحسب على أساس القواعد اللي بتنظم هذا الأمر. طبعا المعاش هنا اللي بيحتفظ بيه اللي هو المعاش المقرر ليه عند توقيع العقوبة. العقوبة الثامنة والأخيرة اللي هي أشد هذه العقوبات اللي هي عقوبة الفصل من الخدمة، هي أشدها على الإطلاق، لما ترتب عليها عزل الموظف من وظيفته وإنهاء الخدمة وإنهاء علاقته بالإدارة على وجه العموم. خدمة الموظف بتنتهي من تاريخ صدور القرار أو الحكم الصادر بالفصل، وبالتالي بيستحق مرتبه حتى تاريخ صدور هذا القرار. هنا بس في حالة هنتعرض لها لما نتكلم عن الوقف الاحتياطي، إذا كان الموظف موقوفا وقفا احتياطيا وصدر قرار بالفصل، فالقرار بيصدر بأثر رجعي يعني من تاريخ وقفه عن العمل، لكن المشرع كنوع من الرأفة أو نوع من الشفقة أو نوع من الإنسانية قال إنه ما كان يتقاضاه الموظف أثناء مدة الوقف لا يسترد منه طوال هذه الفترة التي كان موقوفا فيها. قد العقوبات الثمانية اللي نص عليها المشرع اللي هي عقوبة الإنذار بالنسبة للموظفين العاديين، عقوبة الإنذار، عقوبة الخصم من الأجر بالضوابط اللي ذكرناها، عقوبة الوقف عن العمل، عقوبة تأخير الترقية عند الاستحقاق لمدة لا تزيد على سنتين، عقوبة الخفض إلى الوظيفة، الأدنى مباشرة، وعقوبة الخفض إلى الوظيفة الأدنى مباشرة مع خفض الراتب، وعقوبة الإحالة إلى المعاش، وأخيرا عقوبة الفصل من الخدمة. هذه العقوبات التأديبية إذا وقعت على الموظف، هذه العقوبات اللي بتوقع على الموظفين العاديين، الموظفين الكبار، إذا وقعت على الموظف هل يمكن محو هذه العقوبة أم لا؟ وإذا كان يمكن محو هذه العقوبات، هل يمكن محو العقوبات كلها أو يمكن محو بعضها دون البعض الآخر؟ وإيه هي الشروط اللي يمكن بمقتضاها يتم محو هذه العقوبات؟ الأول نعرف المحو، يعني إيه محو العقوبة؟ محو العقوبة معناها إزالة أثر العقوبة، إزالة الآثار الخاصة بالعقوبة، وده بيكون بعد مرور فترة زمنية معينة بضوابط معينة، متى حسنت أخلاق الموظف ولم توقع عليه أي عقوبات أخرى، يبقى في هذه الحالة يجوز محو العقوبة. محو العقوبة عشان يتم بيشترط ليه بعض الشروط. أولا الشرط الأول إنه تمر مدة معينة على توقيع هذه العقوبة، وإنه يكون عمل الموظف خلال فترة توقيع العقوبة يكون عمله مرضي خلال هذه الفترة، يعني سلوكه يكون حسن، ما يكونش ارتكب مخالفات أخرى أو يكون سلوكه على نحو سيء. الأثر المترتب على المحو، قبل ما نتكلم عن منذ المحو، بيترتب على محو العقوبة إنه هذه العقوبة كأنها لم تكن بالنسبة للمستقبل، يعني بتوقف الآثار المترتبة عليها بالنسبة للمستقبل اعتبارا من وقت أو من تاريخ صدور قرار السلطة المختصة بالمحو، وبالتالي بترفع أوراق العقوبة من ملف خدمة الموظف، ولا تترك أثر غير حتى لا تترك أثر غير مباشر بالنسبة للمستقبل. المحو هنا الشرط الأساسي فيه، بالإضافة إلى حسن السلوك والعمل المرضي، الشرط الأساسي اللي هو فوات مدة زمنية معينة. هذه المدة المتعلقة بالمحو بتختلف باختلاف العقوبة الموقعة على الموظف. المدة دي بتتراوح عندي من سنة إلى 4 سنوات، فبنلاقي إذا كانت العقوبة هي الإنذار أو التنبيه أو الخصم من الأجر مدة لا تزيد على 5 أيام، يبقى تمحى كل هذه العقوبات بمضي سنة. طيب إذا كانت العقوبة الموقعة هي عقوبة اللوم، أو وقع على الموظف عقوبة الخصم من الأجر مدة تزيد على 5 أيام ولا تزيد على 15 يوم، يبقى اللوم أو الخصم من الأجر مدة تزيد على 5 أيام حتى 15 يوم، يعني لا تزيد على 15 يوم، يبقى هنا العقوبة تمحى بمضي سنتين. طيب في حال إذا كان الخصم، العقوبة متمثلة في الخصم مدة تزيد على 15 يوم إلى 30 يوم، يعني لا تزيد على 30 يوم، يبقى في هذه الحالة العقوبة بتمحى بمضي 3 سنوات. العقوبة أكثر من ذلك، أكثر من الإنذار أو التنبيه أو الخصم الذي لا يزيد على 5 أيام، أكثر من اللوم ومن الخصم من الأجر الذي لا يزيد على 5 أيام ولا يتجاوز 15 يوم، أكثر من الخصم الذي يزيد على 30 يوم، يبقى في هذه الحالة تمحى العقوبة بمضي 4 سنوات. عشان كده بنقول 4 سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى، بس إيه ما عدا جزاءي الإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة. إيه السبب في إنه يبقى القاعدة كده إنه الجزائين دول اللي هو جزاء الإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة غير قابل للمحو؟ يعني قاعدة برضو، كل العقوبات التأديبية تمحى بمضي المدد المناسبة ليها، سواء كانت سنة أو سنتين أو 3 سنوات، ما عدا عقوبتي الإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة، دول غير قابلين للمحو. السبب هنا إنه أنا بأمح العقوبة عن الموظف عشان الآثار المترتبة على العقوبة لا تعوقه فيما بعد فيما يتعلق بالترقية أو الأمور المالية أو ما إلى ذلك، لكن الموظف اللي أحيل المعاش أو فصل من الخدمة ده انتهت علاقته أو الرابطة الوظيفية بينه وبين الإدارة، فبالتالي لا يحتاج إلى المعاش. عشان كده بنقول إن القاعدة في هذه الحالة أن عقوبة الإحالة للمعاش أو الفصل من الخدمة غير قابلة للمحو مهما مضت المدة الزمنية على توقيع هاتين العقوبتين. بكده نكون انتهينا من الحديث عن الجزء الأول المتعلق بالعقوبات التأديبية، اللي هي المبادئ الحاكمة للعقوبة التأديبية اللي ذكرناها، وأنواع العقوبات التأديبية اللي أشار إليها قانون الخدمة المدنية الأخير بالنسبة للموظفين العاديين والموظفين شاغل وظائف الإدارة العليا، وانتهينا أيضا من محو العقوبة التأديبية المقصود بالمحو وشروط المحو والمدد المتعلقة بالمحو والأثر المترتب على محو العقوبة. أشكركم ونلتقي إن شاء الله في محاضرة أخرى. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.